جريا على العادة نأخذ وقفة سريعة مع آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى في الجانب اللغوي، وهي حول الأداتين إن الشرطية وإذا الشرطية واستعمالهما في القرآن الكريم. إن حرف، إن المكسورة الهمزة الساكنة النون، حرف يفيد الشرط وهو تعليق أمر بأمر، وهو حرف شرط جازم كقول الله جل وعلا: وإن تعودوا نعد، وإن تعودوا نعد. وإذا اسم يفيد الشرط وليس حرفا، اسم لكنه يفيد المعنى العام الذي يفيده الحرف إن، وهو الشرط وتعليق أمر بأمر. لكن إذا اسم شرط غير جازم، وإن حرف شرط جازم. ليس هذا هو موضوع التأمل، لكن هذا للتفريق بين الأداتين من حيث الإسمية والحرفية والجزم وعدم الجزم، لكن المعنى العام لهما متقارب، وهو أنهما أداتان تفيدان الشرط وتعليق أمر بأمر. لكن إذا قلت مثلا: إذا دخل الإمام فسأسلم عليه، إذا جاء محمد أخبرتك، إذا طلع الصبح اجتمعنا في المكان الفلاني، إذا تفيد تعليق أمر بأمر آخر يتوقع حدوثه، يتوقع حدوثه. وإن تفيد تعليق أمر بأمر آخر لا يتوقع حدوثه وإن كان غير مستحيل. وفي هذا جاء استعمال القرآن الكريم في غالب الآيات، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح، لماذا ما استعملت إن جاء نصر الله والفتح؟ لماذا ما جاء في القرآن إن جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح؟ لماذا جاءت إذا؟ لتدل على ماذا؟ على أن مجيء نصر الله والفتح أمر محقق ومتوقع حدوثه قريبا. ومثل هذا قول الله سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت. فهذا أمر ليس فيه شك في حدوثه، فهو أمر ليس متوقع الحدوث وإنما قطعي الحدوث، لكن علمه في زمنه عند الله سبحانه وتعالى، لكنه حادث. ولذلك استعملت معه الأداة إن، عفوا، استعملت معه الأداة إذا. فإذا أردت أنت أن تستفيد من هذا التعبير في أمورك التي تتوقع أن تفعلها أو تحسن الظن بالله عز وجل أنك ستفعلها، فاستعمل إذا. قل: إذا نجحت، إذا رزقني الله ذرية الصالحة، إذا وفقني الله في هذا العمل، إذا. ولا تستعمل إن، لأن إذا يعني أعظم في الرجاء وأعظم في أن يعني تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أما إن فمن أمثلتها قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إن أحد من المشركين استجارك، ما الذي تفهمه من استعمال إن هنا بدلا من إذا؟ إن أحد من المشركين استجارك فأجره. لاحظوا الفرق في التعبير، لو كانت الأداة إذا، لو كانت في القرآن إذا أحد من المشركين استجارك لفهمت منها معنى آخر غير المعنى الذي تفهمه من كلمة إن، لكن في هذه الآية جاء التنزيل بإن، إن أحد من المشركين استجارك، ما معناها؟ نعم، أنه يعني ليس محققا حدوث ذلك الشيء، وإنما يمكن أن يحدث ويمكن أن لا يحدث. يمكن أن يأتي أحد من المشركين يستجير للنبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن لا يأتي أحد أبدا. لكن لو كان التعبير وإذا أحد من المشركين معناه أنه سيأتي أحد من المشركين يستجير للنبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى اجتماع هاتين الأداتين في آية واحدة في قول الله سبحانه وتعالى، تأملوا الآية وحاولوا أن يعني تربطوا بين التعليق في إذا والتعليق في إن، في قول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان بعد الذكرى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا هي أول كلمة في الآية، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. طيب، هذا معناه أنك سترى، يعني ستجد من سيخوض في آيات الله سبحانه وتعالى، سواء كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره، لكن الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه التهيئة والإعداد، أنه سيرى أو سيجد النبي صلى الله عليه وسلم من يخوض في آيات الله سبحانه وتعالى. فالعمل هو أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذه جملة إذا. طيب، الجملة الثانية: أين إن فيها؟ وإما ينسينك الشيطان، إما ينسينك الشيطان، هل فيها إن؟ نعم، فيها إن ما، إن ما هي أصلها، يعني وإن ينسك الشيطان، لكن يعني اتصلت بها ما فصارت أدغمت فصارت إما، إن ما فأدغمت فصارت إما، وجاء الفعل المضارع بعدها مؤكدا بنون التوكيد الثقيلة. وإما ينسينك الشيطان، هل نفهم من هذا أن الشيطان سينسي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما قد ينسي غيره، لكن ما دام الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيفهم منه أن يعني تنسية الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم أمر غير متوقع الحدوث، لكن أن يرى أحدا يخوض في آياتنا فهذا متوقع الحدوث، ولذلك استعمل في الجملة الأولى إذا وفي الجملة الثانية إن. ولذلك يقول النحويون: خطأ أن تقول إذا، عفوا، خطأ أن تقول إن احمر البسر فسأحضر معكم مثلا، إن احمر، لأنه البسر هذا الآن أخضر، فسيأتي يوم حتما يتحول هذا البسر إلى الاحمرار أو الاصفرار، فتقول تستعمل إذا. وهذا ينفعنا يا أخواني، حتى مثل ما ذكرت أننا في الأمور التي نؤمل فيها خيرا والأمور التي نرجو فيها الله سبحانه وتعالى ونحسن الظن بالله أننا نستعمل فيها إذا، فهو من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الحديث أمس توقف على وعد أن يخصص في هذا الوقت أو في هذه الجلسة حديث عن الممنوع من الصرف، من أجل التعرف على الأحوال التي تمنع فيها الكلمة من الصرف. كان الحديث بهذا الشكل، بهذه الصورة، أننا نتحدث عن الأبواب ذوات العلامات الفرعية وانتهى الحديث عن الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، ثم ما لا ينصرف أو الممنوع من الصرف. والممنوع من الصرف يكثر استعماله لأنه ليس ألفاظا محدودة معدودة، وإنما هي أحوال، ويندرج تحت هذه الأحوال ألفاظ كثيرة جدا. ولذلك يحسن بك أن تعرف الأحوال أو الأسباب، أو كما يسمى في بعض كتب النحو العلل، التي تمنع الكلمة من الصرف، تمنع الكلمة من التنوين. وهذا الكلام موجود بتفصيل يسير في آخر ورقتين من المذكرة التي وزعت عليكم أمس، والذي لم يتسلم ورقته فالنسخة موجودة عند الأخوة في الإدارة العلمية في هذا المسجد المبارك. طيب، الممنوع من الصرف، أنا سأقرأ أول سطرين أو ثلاثة ثم نبدأ في الحديث المفصل عن الأحوال وبيانها وشرحها. الممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين، فالصرف هو التنوين في هذا الباب. وإلا الصرف في اللغة له معاني كثيرة، فالصرف علم من العلوم اللغوية كما ذكر سابقا، يقرن غالبا في النحو، والصرف يستعمل في تغيير العملة، تغيير المال من عملة إلى أخرى. وأيضا هناك صرف آخر تحت الأرض يسمى الصرف الصحي، وغيرها من الألفاظ. فالصرف هنا في هذا الباب معناه التنوين، معناه التنوين. فالممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين. كلمة الممنوع من الصرف مصطلح حادث، والمصطلح المعروف قديما في التأليف النحوي يسمونه ما لا ينصرف، ما لا ينصرف. وسواء استعملت هذا المصطلح أو المصطلح الآخر، المهم أن تفهم أنه ممنوع من التنوين. هذا حكمه الأول. حكمه الثاني أنه في حال الجر كما هو موجود في الجدول، ستكون علامة الجر فيه هي الفتحة نيابة عن الكسرة. إذا دخل عليه حرف الجر ستكون علامة الجر فيه هي الفتحة بدلا من الكسرة. وهذا في القرآن الكريم كثير جدا ويكثر السؤال عنه، لكن هذا الإعراب له شرطان. الشرط الأول، لنتخيل أن هذه الكلمة الآن هي واحدة من الكلمات الممنوعة من الصرف، إذا دخل عليها جار، حرف جر مثلا في أو إلى أو على أو مضاف، وجاءت هي في محل المضاف إليه، فإن علامة الجر تكون هي الفتحة بشرطين. الأمر الأول التجرد من أل، أن لا تكون الكلمة مبدوءة بأل التعريف، فإذا دخلتها أل التعريف إذا عرفت فإنها تكون مجرورة بالكسرة على الأصل. مثال ذلك تقول مثلا صليت في مساجد كثيرة، صليت في مساجد كثيرة، هنا حركة الدال هي الفتحة في حرف جر، ومساجد إذا أردت أن تعربها ستقول اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. لكن لو أدخلت أل التعريف وقلت صليت في المساجد وقفت أو الكثيرة مثلا تعرفها هنا أيضا، لو قلت صليت في المساجد ستكون حركة الدال ماذا؟ الكسرة، ستعود إلى الأصل. فالجر بالفتحة نيابة عن الكسرة بشرطين، الأول عدم دخول أل التعريف، فإذا دخلت أل التعريف فأنت على الأصل تجرها بالفتحة. أما التنوين فلا تنون لأنه لا يجتمع أل وتنوين، لكن علامة الجر ستكون هي الكسرة. الشرط الثاني أن تكون هذه الكلمة مجردة أيضا من الإضافة، يعني ما تضيفها هي إلى شيء بعدها، إلى كلمة أخرى بعدها. الآن كلمة كثيرة هنا مضاف إليه، هل هي مضاف إليه لما تقول صليت في مساجد كثيرة؟ هل كثيرة مضاف إليه؟ الجواب لا. ما نوعه؟ صفة، صفة أو نعت للمساجد. لكن الإضافة أن تقول مثلا صليت في مساجد الفلاح مثلا أو الوادي، مساجد الرياض، مساجد مكة، مساجد تركيا، مساجد ماليزيا، المهم تضيف هذه المساجد، هذه الكلمة إلى شيء بعدها، بحيث يكون ما بعدها يعرب على أنه مضاف إليه. إذا حصلت هذه الإضافة فأنت تجر الكلمة التي كانت ممنوعة من الصرف، ستجرها بماذا؟ بالكسرة على الأصل. إذا ليس كل كلمة من الكلمات التي ستأتي الآن بأحوالها وعللها وأسبابها، ليس كل كلمة في كل الاستعمالات تكون في حال الجر مجرورة بالفتحة، وإنما تجر بالفتحة في حال تجردها من أل التعريف ومن الإضافة. واضح يا أخواني؟ طيب لماذا؟ ما السبب؟ يعني لماذا إذا دخلتها أل التعريف أو أضيفت إلى ما بعدها صارت مثل بقية الأسماء تجر بالكسرة على الأصل، وإذا جردت تجر بالفتحة؟ المعرب يا أخواني، هذا أذكره بسرعة لمن أراد أن يعني يسأل عن العلل والأسباب. المعرب نوعان، هذه ما ذكرناها سابقا لأنها يعني فيها مزيد من التفصيل. المعرب يسمونه متمكن، يسمونه المتمكن، وهو نوعان: متمكن أمكن، متمكن أمكن هذا الذي يعرب على الأصل، يرفع بالضمة ينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، مثل كلمة محمد وبيت وقلم ونحوها. فهو متمكن من الحركات الثلاث ومتمكن من التنوين أيضا. هنا نوع آخر يسمى متمكن غير أمكن، متمكن غير أمكن، يعني متمكن لكنه أقل درجة من قسيمه الأول، وهذا هو الممنوع من الصرف، هذا الذي لا ينون. التمكن فيه، التمكن في هذه الألفاظ التي سوف تأتي، التمكن من الإعراب فيها من كونها معربة ليس قويا بدرجة عالية بحيث ينون ويجر بالفتحة، عفوا يجر بالكسرة، وإنما التمكن فيه ضعيف. واضح؟ ولذلك منع من التنوين ومنع من الكسر إلا إذا دخلته أل التعريف أو دخلته هذه الإضافة. طيب هنا يأتي سؤال: ما الأسماء التي تمنع فيها الكلمة من الصرف؟ ما الأحوال التي تمنع فيها الكلمة من الصرف؟ الحالة الأولى التي عندكم في الورقة حتى يكون الحديث مرتبا كما هو مكتوب، أن تكون الكلمة مختومة في آخرها هنا بألف بعدها همزة، وهذان الحرفان الألف والهمزة زائدان، يعني ليس من أصل الكلمة. أي كلمة مختومة بألف بعدها همزة والألف والهمزة زائدتان فالكلمة فيها ممنوعة من الصرف، نحو خضراء، صحراء، هيفاء، نجلاء. خضراء هنا إذا أردت أن تزنها الوزن الصرفي لها في الميزان الصرفي الذي هو الفاء والعين واللام كما ذكرنا في أول درس، الميزان الصرفي خضراء أين حروفها الأصلية؟ الخاء والضاد والراء. طيب ما وزنها صرفيا؟ ما وزنها؟ على وزن فعلاء. إذن الحروف الأصلية فيها هي الحروف التي تقابل الفاء والعين واللام. إذن الألف والهمزة حرفان زائدان، فالكلمة هنا ممنوعة من الصرف. الكلمة هنا ممنوعة من الصرف. ومثلها صحراء، ما الحروف الأصلية في صحراء الأصلية؟ الصاد والحاء والراء، والزائدة الألف والهمزة. هذه يسمونها ألف التأنيث الممدودة، الممدودة التي تمد فيها أنت صوتك، تقول صحراء، هيفاء، خضراء، سوداء، زرقاء، صفراء ونحوها، أنت تمد فيها الصوت. فكل هذه ممنوعة من الصرف لأن الألف والهمزة فيها زائدتان. طيب هيفاء الحروف الأصلية هي الهاء والياء والفاء، نجلاء الحروف الأصلية النون والجيم واللام، الألف والهمزة في الأخير زائدتان. طيب ما رأيكم في هذه الكلمات؟ إنشاء علماء أدباء وكساء وبناء، هذه كلها كلمات مختومة بألف بعدها همزة. إذا كانت الألف والهمزة زائدتين فالكلمة ممنوعة من الصرف. إذا كانت الهمزة أصلية أو منقلبة عن أصل يعني ليست زائدة فالكلمة مصروفة وإن كانت مختومة بألف بعدها همزة. إنشاء، إنشاء هنا الألف والهمزة في الأخير زائدتان أو لا؟ ما رأيكم؟ إنشاء مصدر الفعل أنشأ، مصدر الفعل أنشأ، مادة الإنشاء هذه التي تدرس، كلمة إنشاء الألف والهمزة في الأخير زائدتان أو ليستا زائدتين؟ ما رأيكم؟ كيف أعرف؟ أعيد الكلمة إلى الأصل الثلاثي. طيب الأصل الثلاثي في إنشاء ما هو؟ نشأ. الهمزة موجودة ولا سقطت عند الرجوع إلى الأصل؟ موجودة. طيب طريقة ثانية، ما وزن إنشاء؟ تمام، وزن إنشاء هو إفعال. وزن إنشاء هو إفعال. طيب ما الحروف الأصلية في إنشاء إذن بناء على هذا الوزن؟ دائما الحروف الأصلية التي تقابل الفاء والعين واللام، هذه حروف أصلية، والتي توجد في الميزان وفي الموزون هذه زائدة، هي نفسها توجد كما هي هذه زائدة. إذن أين الحروف الأصلية في إنشاء؟ هي النون لأنها تقابل الفاء، اكتبها تحتها أحسن أو فوقها حتى تتم المقارنة بسهولة. إنشاء على وزن إفعال، الهمزة في الأول زائدة. طيب النون في إنشاء أصلية. لماذا؟ لأنها تقابل الفاء. الشين أصلية أو زائدة؟ أصلية لأنها تقابل العين. الألف زائدة لأنها تقابل ألفا مثلها، إذن هي زائدة. الهمزة أصلية لأنها تقابل اللام. إذن هنا كلمة إنشاء مصروفة ولا ممنوعة من الصرف؟ مصروفة. قال الله جل وعلا: إنا أنشأناهن إنشاء. أن نونت إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. فإنشاء هنا نونت مع أنها منتهية بألف بعدها همزة، أليست ممنوعة من الصرف؟ الجواب لا، ليست ممنوعة من الصرف، هي مصروفة حقها أن تصرف. لماذا؟ لأنه ليس كل اسم مختوم بألف بعدها همزة يمنع من الصرف، وإنما يمنع من الصرف إذا كانت الألف والهمزة زائدتين. فإذا كانت الهمزة أصلية فهي مصروفة. طيب الكلمة الثانية علماء. علماء ما رأيكم؟ ما الحكم الأخير فيها قبل أن نفككها؟ علماء، الألف والهمزة في الأخير زائدتان، إذا كانتا زائدتين فهي ممنوعة من الصرف، وإذا كانت إحداهما ليست زائدة فهي مصروفة. والرأي لكم، الحكم الأخير عندكم، فهل هي مصروفة أو ممنوعة من الصرف؟ تفضل يا أخي. مصروفة. لماذا؟ أي اللي ليست زائدة؟ الألف ولا الهمزة؟ طيب أعيد الحكم مرة ثانية، ولا مصروفة؟ طيب ممنوعة من الصرف. ما وزن علماء؟ الميزان الصرفي يا أخواني مهم جدا، هو باب من أبواب الصرف، يعني مبحثه وتفصيلاته في علم الصرف ليس في النحو، لكن النحو يحتاجه كثيرا في مثل هذا الباب، في هذا الباب وفي أمثاله. علماء على وزن فعلاء. ما الحروف الأصلية في علماء بناء على هذا الوزن؟ هي العين واللام والميم، إذا مأخوذة من علم أو من علماء، العين واللام والميم. الألف في علماء زائدة، ولذلك لاحظوا أنها ألف. والهمزة في علماء زائدة، لاحظوا أنها في الميزان همزة. أما العين فقابلت الفاء، واللام قابلت العين في الميزان، والميم قابلت اللام في الميزان، فهي حروف أصلية. إذن كلمة علماء ممنوعة من الصرف. الذي أريده يا أخواني من هذا أننا لا نستعجل يعني نحكم من الشكل، من شكل الكلمة، أي كلمة مختومة بألف بعدها همزة تكون ممنوعة من الصرف، لا، تحتاج منك أن تتعرف على الهمزة، إذا كانت زائدة فهي ممنوعة من الصرف، وإن كانت أصلية أو منقلبة عن أصل كما سيأتي الآن فهي مصروفة. طيب أدباء، بسرعة يا إخواني، ما وزنها؟ بسرعة. فعلاء. ممنوع من الصرف ولا مصروفة؟ ممنوع من الصرف، لأن الحروف الأصلية هي الهمزة والدال والباء، أما الألف والهمزة في الأخير فهما زائدتان، إذن هي ممنوعة من الصرف. كساء. كساء. طيب ما وزنها؟ أن تستعمل الميزان مباشرة. طيب كساء على وزن فعال. على وزن فعال. ما الحروف الأصلية؟ الكاف والسين والهمزة. ما الدليل على أن هذه الكاف والسين والهمزة حروف أصلية؟ أنها قابلت في الميزان الفاء والعين واللام. هل في كلمة كساء حرف زائد؟ الجواب نعم، هو الألف فقط، ونحن نشترط في الممنوع من الصرف أن تكون الألف والهمزة الزائدة. إذن هذه كلمة كساء مصروفة. طيب بناء على وزن أيضا فعال، الهمزة أصلية ولا زائدة؟ أصلية لأنها قابلت اللام، إذن هي مصروفة. هذا النوع الأول وهو المختوم، يسمونه المختوم بألف التأنيث الممدودة. متى تكون الألف الممدودة للتأنيث؟ إذا كانت زائدة، إذا كانت زائدة فتسمى ألف التأنيث، وإن كان فيها كلمة علماء وفضلاء وأدباء وشعراء وحكماء ونبلاء، هذه كلها ممنوعة من الصرف. وإن لم يكونوا مؤنثين لكن مختوم بألف وهمزة زائدتين فهو ممنوع من الصرف. هذا الأول. الثاني المختوم بألف التأنيث المقصورة، المختوم بألف التأنيث المقصورة مثل ذكرى، بشرى، ذكرى وبشرى، استعمل الميزان مباشرة. إذا كانت الألف في الأخير زائدة فهي ممنوعة من الصرف. طيب ذكرى ما وزنها؟ ذكرى بكسر الذاء، فعلى، فعلى. ما الحروف الأصلية؟ الأصلية الدال والكاف والراء، والألف إذا ممنوعة من الصرف. طيب بشرى على وزن فعلى، جرحى، جرحى على وزن فعلى، الألف أصلية ولا زائدة؟ زائدة إذا ممنوع من الصرف. ثكلى زائدة، أسرى زائدة. طيب هدى، هدى مصروفة ولا ممنوع من الصرف؟ مصروفة. لماذا؟ لأن هدى على وزن فعل، ثلاثية هي، فالألف هنا ليست زائدة لأنها قابلت في الميزان اللام، وإذا قابلت في الميزان اللام فإنها تكون أصلية وتصرف. قال الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إيش؟ هدى للمتقين. نونت، نونت. طيب دنيا، دنيا، الدنيا هذه التي نعيش فيها دنيا، أو اسم امرأة دنيا، سواء دنيا وصف أو علم على مؤنثة، ما وزنها؟ فعلى. الألف فيها أصلية ولا زائدة؟ زائدة، يعني ممنوعة من الصرف أو مصروفة؟ ممنوعة من الصرف. هل تقول دنيا؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تقرأ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو تقول إلى دنيا يصيبها، تنون ولا ما تنون؟ لا تنون. لماذا؟ لأنها ممنوع من التنوين. لماذا ممنوع من التنوين؟ لأنها مختومة بألف التأنيث المقصورة. لكن ليس كل مختوم بألف التأنيث المقصورة يمنع، يمنع إذا كانت الألف زائدة، والتعرف على الزيادة والأصالة هو عن طريق الميزان الصرفي. الثالثة، الحالة الثالثة هي ما يسمى صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع، الجموع يا أخواني درجات، فيها جموع قلة وفيها جموع كثرة، وفيها صيغة منتهى الجموع يعني أعلى درجة. فالقلة من 3 إلى 10، وما فوق 10 هذا يسمى كثرة، فإذا وصلت الكثرة حدا عاليا سميت صيغة منتهى الجموع. هذا كله في جمع التكسير، كل التقسيم هذا القلة والكثرة ومنتهى الجموع كله في جموع التكسير. ما صيغة منتهى الجموع؟ كيف أعرفها؟ كيف أضبطها؟ هو كل جمع تكسير، كل جمع تكسير وقع بعد الألف سيكون في نصفه الثاني ألف، ثم بعد الألف حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، هذا ضابطه. أعيده مرة ثانية، كل جمع تكسير وقع بعد ألف الجمع فيه حرفان مثل مساجد، منابر، قنابل، مقابر، مدافع، أيضا شواهد، جحافل ونحوها. أي جمع تكسير وقع بعد الألف حرفان مثل هذه وغيرها، طيب، أو وقع بعد الألف ثلاثة أحرف والحرف الأوسط منها هذا يكون ساكنا مثل مفاتيح، قناديل، مصابيح، أحاديث، دنانير، وهنا دراهم، محاريب، تماثيل ونحوها. لاحظ أن هذه كلها جموع تكسير وقع بعد الألف فيها حرفان مثل المجموعة العليا هذه، أو ثلاثة أحرف الأوسط منها حرف ياء ساكن، هذا يمنع من الصرف. وشواهده كثيرة جدا، منها قول الله سبحانه وتعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. محاريب وتماثيل ممنوع من الصرف، جفان وقدور مصروفة لأنها ليست من صيغة منتهى الجموع. وكقول الله سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وتقول: صليت في مساجد، نظرت إلى منابر. لكن لا تنسوا الاشتراط الأول، وهو أن يكون مجردا من أل ومجردا من الإضافة. هذه ثلاث علل أو ثلاث موانع، لا يعني لا يلزم أن تكون العلة فيها مركبة من سببين. المجموعة التي ستأتي الآن وسنعرضها يعني بشكل سريع لأنها يعني ظاهرة، المجموعة الثانية هي مجموعة السبب فيها مكون من أمرين، المانع يعني المانع من الصرف لابد أن يجتمع فيه أمران. الأمر الأول أن تكون الكلمة علما، أن تكون الكلمة علما. ما معنى علم؟ اسم فقط، معرفة، اسم المعرفة ما يكفي، لأن كلمة هذا اسم معرفة، وكلمة الذي اسم معرفة، وكلمة أنت اسم المعرفة. تعرفون العلم؟ المهم لما أقول مثلا قلم، علم كلمة قلم، علم علم، لا ليست علما. العلم هو ما دل على معين، يعني ما سمي به الشيء، كأن تسمي ولدك محمد صالح، وتسمي مثلا بنتك نادية وفاطمة وعائشة، وتسمي مكانا من الأماكن مثل نجران، جيزان، مكة، الظهران، أو تسمي جبلا مثل رضوى وأجا وسلمى، يعني أن تطلق كلمة على ذات محددة تكون علما عليها، هذا معنى العلمية. فليست كل كلمة أو اسما من الأسماء علم. أسماء الأشخاص أعلام، أسماء النساء أعلام، أسماء الأماكن أعلام، أسماء الشهور أعنام، أسماء المواقع والمدن أيضا أعنام، لكن لما تقول مدينة، مدينة هل هي علم؟ ليست المدينة. لما تقول بلد، بلد من البلدان هل هي علم؟ لما تقول مثلا مسجد هل هو علم؟ لا، لأنه يعني ينطبق على كل أصناف هذا الجنس، لكن إذا قلت سعد ومحمد وصالح فهذا هو العلم. هذه العلة الأولى أو السبب الأول. السبب الثاني هو أحد الأسباب الستة التي ستأتينا. الأول مع العلمية أن يكون مختوما بألف وتاء، عفوا، أن يكون مختوما بألف ونون، مختوما بألف ونون، يسمى المختوم بألف ونون زائدتين، مثل عثمان وجيزان ونجران وسلمان وسلطان وقحطان وزهران وشعبان ورمضان ونحوها. هذه أعلام سواء على أشخاص أو قبائل أو أماكن أو أزمان، علم على شيء محدد. فهذه الألفاظ اجتمع فيها العلمية وزيادة الألف والنون في الأخير فهي ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف. تقول سافرت إلى نجران، ما حركة النون في نجران؟ هل تقول نجران ولا نجران ولا نجراني؟ يعني بالكسرة، ليست نجراني بالنسب. ما حركة النون؟ بالفتح. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، يعني اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. سبب منعه من الصرف أنه علم ومختوم، لا بد أن تجتمع، أن يجتمع هذان الأمران، أن تجتمع العلتان أنه علم وممنوع ومختوم بألف ونون زائدتين. هذا الأول. الثاني العجمة، أن يكون علما أعجميا في أصله، في أصله، وإن كان منقولا إلى العربية لكنه هو في أصله ليس عربيا، مثل إبراهيم ويوسف ويعقوب وإسحاق وإسماعيل وغيرها من الأسماء التي إلى الآن يمكن أن تنقلها أنت إلى العربية، كأن تسمي أو يسمي أنتم إن شاء الله، يسمي رجل عربي ولده جورج مثلا ولا ديفيد، سميه هكذا ويتحدث به في اللغة العربية فيكون ممنوع من الصرف لأنه علم على ولد، على شخص، وأعجمي الأصل. وبعض الناس يظن أن مثل إبراهيم مثلا وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس يظن أنها عربية لأنها مستعملة في القرآن، هو استعمالها في القرآن حولها إلى العربية لكن أصلها ليس عربية، ولا إشكال في هذا، يعني لا إشكال في هذا لأن هذه هي عادة العرب حتى قبل نزول القرآن وقبل الإسلام، أنهم ينقلون الألفاظ من كلمة أعجمية وبخاصة الأعلام الأسماء ينقلونها إلى اللغة العربية ويطوعون فيها أنظمة اللغة العربية، يطوعونها للأنظمة الصوتية للغة العربية ثم يستعملونها فتجري على ألسنتهم فتكون عربية بالتحويل وليست عربية بالأصل، فأصلها أعجمي، فإذا اجتمع في الكلمة أنها علم وأعجمي الأصل فهي ممنوعة من الصرف. قال الله جل وعلا نعم، هو يسأل عن الضابط في معرفة العربي والعجمي، أن تعود إلى تاريخ هذه الكلمة واستعمالها. قال الله جل وعلا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وهذه ربما تأتي الآن في التدريب عليها. الثالثة التركيب المزجي. التركيب المزجي هي مجموعة من الأعلام في الأصل مكونة من كلمتين وهي قليلة جدا، يعني هذه من فضل الله علينا أنها ليست كثيرة بحيث نقلق ونشكك ونتردد ونخاف، هي محدودة جدا. أصلها مكون من كلمتين ثم مزجت الكلمتان مع بعض فكون منهما كلمة واحدة سمي التركيب المزجي، مثل كلمة بعلبك، أصلها بعل بك، ومثل كلمة فلسطين أصلها في القديم فلسطين، ومثل كلمة حضر موت أصلها في السابق حضر موت. لكن هاتان الكلمتان مزجتا، يعني ركبتا مع بعض بحيث كون منهما كلمة واحدة، فتعامل على أنها كلمة واحدة، لا تعامل على أنها كلمتين، تعامل على أنها كلمة واحدة. ثم يكون إعرابها في الأخير في آخر لفظ منها آخر حرف منها على المنع من الصرف. الرابعة العلمية والعدل. بعد الله العلمية والعدل، ما معنى العدل؟ العدل ضد الظلم، ليس كذلك؟ طيب لا، هنا العدل هنا معناه اللغوي وليس معناه الاصطلاحي أو الشرعي. العدل هنا بمعنى التغيير أو الانحراف، تقول عدلت عن كذا، يعني غيرت رأيي، كنت سأفعل كذا ثم عدلت عنه، أو يقول لك اعدل عن هذا، اعدل عن هذا الرأي، اعدل عن هذا العمل، يعني تغير منه إلى شيء آخر. فالعدل هنا معناه التغيير. ما معنى التغيير؟ التغيير هو نقل الاسم من لفظ إلى لفظ آخر على وزن فعل، يكون يعني بعد العدل المنقول إليه على وزن فعل، مثل عمر. عمر في لغة العرب أصلها عامر، أصلها عامر، ثم عدل عن هذا عن عامر إلى عمر، فكل كلمة جاءت على وزن فعل اسم علم من الأعلام على وزن فعل بضم الفاء وكسر وفتح العين فعل، فهو معدول من كلمة أخرى، سواء كانت الكلمة الأصلية مستعملة أم مهجورة، مثل كلمة هبل. هبل الأصل معدولة عن هابل، مثل عمر معدولة عن عامر، مثل كلمة زحل الكوكب، كوكب زحل، وقبيلة مضر، هذه كلها معدولة. فأي علم على وزن فعل فهو معدول عن غيره، فإذا اجتمع أنه علم ومعدول على وزن فعل فهو ممنوع من الصرف. الخامسة مع العلمية أن تكون الكلمة على وزن الفعل، وهذه والتي بعدها تحتاج إلى إيضاح وكتابة. الخامسة هي العلمية ووزن الفعل، والمقصود بالفعل هنا الفعل المضارع. العلمية ووزن الفعل المضارع، يعني أن تكون الكلمة العلم الذي يمنع من الصرف يعني لفظه أو وزنه الصرفي مماثل تماما لوزن الفعل المضارع، مثل كلمة يزيد. يزيد علم على رجل، لكنك قد تستعمل هذا اللفظ فعلا مضارعا، فتقول الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو فعل مضارع وأيضا هو علم على رجل. ويوجد في المنطقة الجنوبية الآن وفي اليمن بالتحديد أعلام إلى وقتنا هذا أسماؤهم على وزن الفعل المضارع تماما، مثل يفوز ويغنم ويعيش ويحيى، يحيى مستعملة ونحوها، هذه كلها أعلام جاءت على وزن ماذا؟ أعلام جاءت على وزن الفعل المضارع، فتمنع من الصرف، تمنع من الصرف. أو ليس يعني لا يلزم أن تكون كلها مبدوءة بياء، قد تكون مبدوءة بالهمزة، مثل أحمد، أيمن، أشرف، أمجد، أسلم، أسعد ونحوها. هذه أسماء جاءت على وزن الفعل المضارع، لأنك لو تحدثت عن نفسك بصيغة الفعل المضارع لجاء الوزن مثل هذا الوزن تماما، بل يعني هو نفسه تماما، قد تستعمل اللفظ فتقول أنا أحمد الله، أحمد هنا علم ولا فعل مضارع؟ طيب قال أحمد هنا علم ولا فعل؟ علم. الوزن فيهما واحد، إذن هذا اللفظ، هذا العلم جاء على وزن الفعل المضارع فمنع من الصرف، سواء كان مبدوءا بالياء أو مبدوءا بالهمزة. واضح؟ ولك أنت أن تنشئ أسماء، يعني لا يلزم أن تأخذ أسماء مستعملة، وإنما لك أن تنشئ أسماء جديدة، فتقول مثلا تسمي ولدك يفلح، جاء يفلح وذهب يفلح، ويا يفلح تعال وخذ، يا يفلح اذهب، وهذا يعني أصلي وعربي، وربما يوجد من يسمي به حاليا أو لاحقا والله أعلم، لكن إذا وجد فله أصل وليس مخالفا، بل هو أحسن ممن يسمون أولادهم الآن أو بناتهم بالتحديد أسماء يعني ما لها أصول عربية. فإذا حدث هذا وسمى ولده على وزن الفعل المضارع فهو ممنوع من الصرف. هذا كانت الحالة الخامسة مع العلمية. أعيد، العلمية هي مثل المظلة، وتحتها واحدة من ست علل أو ستة أسباب، هي العلمية وزيادة الألف والنون، العلمية والعجمة، العلمية والعدل، العلمية والتركيب المزجي، والخامسة العلمية ووزن الفعل المضارع. الأخيرة مع العلمية هي العلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث، كأن تكون الكلمة علما مختوما بتاء التأنيث، مثل فاطمة، عائشة، خديجة، ميمونة، نورة، مزنة، رقية ونحوها. هذا أحد الأنواع، أن يكون علما على مؤنث مختوم بتاء التأنيث، لكن هذا ليس كل الألفاظ. أيضا مجموعة ثانية، أن يكون علما على مؤنث لكن ما فيه تاء التأنيث، مثل عفوا، لا الثانية حتى من يعني ما دمنا في علامة التأنيث، أن يكون علما حتى على مذكر، على رجل، لكنه مختوم بتاء التأنيث، مثل حمزة، معاوية، أسامة، طلحة، عبيدة، جهينة ونحوها. هذه أسماء مذكرين، أسماء رجال، لكنها مختومة أيضا بتاء التأنيث، فاجتمع فيها العلمية والتأنيث فمنعت من الصرف حتى وإن كانت المذكر، لأن المقصود بالتأنيث هنا التأنيث إما المؤنث الحقيقي أو المؤنث اللفظي، الحقيقي المؤنثة يعني امرأة، أو رجل لكنه مختوم بتاء التأنيث. مجموعة أخرى ثالثة، وهي أن يكون العلم على مؤنث، على امرأة، لكن ليس فيه علامة التأنيث، مثل زينب، مريم، سعاد، روان، أفنان، أفضال، أمجاد، أمثال، رزان، تذكروا أسماء قريباتكم، ستجدون أن بعضها من أسماء البنات يعني هو مؤنث لكن ليس فيه علامة التأنيث. ما علامة التأنيث؟ التاء المربوطة أو ألف التأنيث الممدودة أو ألف التأنيث المقصورة، ما فيها واحد من هذه. هذه ممنوعة من الصرف بشرط، أقصد المجموعة الثالثة هذه تمنع من الصرف بشرط أن تكون على أربعة أحرف فأكثر، يعني عدد الحروف فيها رباعي أو أكثر. طيب، هل يوجد أسماء ليس فيها تاء التأنيث بمؤنثات، أعلام مؤنثة ليس فيها تاء التأنيث أقل من أربعة أحرف؟ الجواب نعم، مثل إيش؟ سحر، هند، هدى، رغد، عهد، وشاهد، وسمر، ونجد، ووعد، ما شاء الله، طيب، وشذا، وغيرها. هذه الكلمات انتبهوا معي، ترى الآن نتدرج، هذا باتفاق وهذا أقواها، مؤنث وفي علامة تأنيث، هذا اسم مذكر لكن فيه علامة تأنيث يمنع من الصرف وهذا يمنع من الصرف، هذا مؤنث ليس في علامة التأنيث لكنه رباعي أو أكثر يمنع من الصرف، هذا فيه تفصيل، هذا الأخير فيه تفصيل. إذا كان الوسط الحرف الوسطي فيه يعني الثاني محركا فهو ممنوع من الصرف، يعني دخل ضمن الجماعة الأولين. إذا كان الحرف الأوسط فيه متحركا لأن الكلمة تصير ثقيلة فهو يمنع من الصرف. طيب، إذا كان الحرف الأوسط فيه ساكنا ليس متحركا فيجوز لك أن تمنعه ويجوز لك أن تصرفه، وهذا يعني أنك لو منعت كل هذا فأنت على الصواب، لكن في هذا النوع لو سمعت أحدا ينون كلمة ثلاثية علما ثلاثيا ساكن الوسط فتنوينه صحيح. أعيد، في هذه المجموعة لا تصير يعني أنت مصححا لغويا مستعجلا، إذا كنت تريد أن تصحح وتنكر المنكر اللغوي فكن على علم بالمنكر الذي تنكره قبل أن تنكر. هنا إذا كانت الكلمة على ثلاثة أحرف ما فيها تاء التأنيث علم على امرأة والحرف الأوسط الثاني فيها ساكنا فيجوز التنوين وهو الصرف ويجوز المنع من الصرف، وأنت تختار ما تشاء لكن لا تلزم الآخرين. ثمر ممنوعة ولا مصروفة؟ ثمر ممنوعة. سحر ممنوعة. هند يجوز فيها الوجهان. طيب هدى مع حركة الدال فتحة إذا محركة ممنوعة. رغد عهد يجوز الوجهان. شهد وهو العسل يجوز الوجهان. نجد يجوز الوجهان. وعد يجوز الوجهان. شذا رنا لما طيب إلى آخره. واضح؟ يمكن أن تجعل حكما أنك لنفسك تمنع كل هذه لكنك إذا أردت التفريق فهذا الذي فيه التفصيل. نعم. إيه. هدى علم على امرأة. علم على امرأة. أيوة. طيب. إذا كانت علما على امرأة. إذا كانت علما على امرأة تقول جاءت هدى بنت فلان لا تنون، لكن إذا خرجت عن العلمية وصارت هدى من الهداية تقول اللهم أرزقني هدى وصلاحا. لماذا؟ لأن هنا ليست علم، نحن نتحدث الآن المجموعة هذه عن العلمية والتأنيث، فهنا انتفت العلمية وهنا اجتمع العلمية والتأنيث الثلاثي الثقيل. هذه هي المجموعة التي مع العلمية وهي ستة أسباب أو ست علل. إذا فهمناها جيدا فسننتقل إلى المجموعة الثالثة والأخيرة وهي الوصفية ومعها ثلاث علل. الوصفية ومعها ثلاث علل. العلل اللي مع الوصفية مكررة. ما معنى وصفية؟ الوصفية أن تكون الكلمة وصفا، يعني ليست علما وإنما تستعمل في الصفة، مثل كلمة كريم. أنا أبين الآن معنى الوصف، أنا ما أبين الممنوع من الصرف. كلمة كريم وصف، طويل قصير أحمر أخضر أزرق نعسان تعبان عطشان سكران، هذه أوصاف يوصف بها. المجموعة الثالثة هي في الوصفية، أن تكون الكلمة وصفا ومعها واحدة من ثلاث بدل ست ثلاث، يعني اختصر النصف. الأولى مع الوصفية أن تكون نفس السابقة زيادة الألف والنون في الأخير، وصف مختوم بألف ونون زائدتين، كأن تقول هذا رجل غضبان ما تنون، هذا رجل غضبان، هذا رجل سرحان، هذا رجل عطشان ما تنون، لأنها وصف وختم بألف ونون زائدتين. الثانية العدل، والعدل اتفقنا على أنها معدولة من كلمة ثانية على وزن فعل بعد العدل بعد التغيير، وفيها يعني المشهور منها كلمة واحدة وهي كلمة أخر. أخر، قال الله جل وعلا فعدة من أيام إيش؟ أخرى. فعدة من أيام أخرى. فعدة من أيام أخر. أخر هنا صفة لأيام، مجرور مثله لكن علامة الجر فيها هي الفتحة. أعيد الإعراب، أخر، انتبهوا وفهموها جيدا. أخر موقعها الإعرابي أنها نعت أو صفة لكلمة أيام، مجرورة مثلها، وعلامة الجر فيها هي الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. منعها من الصرف بسبب ماذا؟ أنها وصف على وصف معدول، أنها وصف معدول، يعني الوصفية والعدل. الثالثة أن تكون الكلمة وصفا وعلى وزن الفعل، أن تكون الكلمة وصفا على وزن الفعل، مثل كلمة أعور. لاحظوا في المجموعة الأولى اللي كتبناها سابقا أعلام على أشخاص، يزيد ويحيى ويعيش وأحمد وأمجد وأيمن وأشرف، هذه أعلام. المجموعة الثانية الآن أوصاف، أوصاف صفات، مثل أعور أعمش أصلع أعرج أعمش أو أحور وأكحل وأدعج وأبلج أو أحمر وأزرق وأبيض وأسمر وأصفر أو أفضل من أكرم من أطول من أشرف من أعلم من أجود من، التي تستعمل لإيش؟ التفضيل، تستعمل للتفضيل. طيب الأولى، أنا لاحظوا أنني جعلتها في الورقة، الأوراق التي معكم إذا كانت موجودة جعلتها أربعة صفوف أربعة أسطر. السطر الأول فيه أعور وأعرج وأعمش وأصلع، ما الذي يجمع هذه الألفاظ؟ عيوب. طيب، يعني ما دل على عيب، ما دل على عيب. لاحظوا الوزن فيها كلها قبل هذا، الوزن فيها كلها ما هو؟ أفعل. لكن أفعل يأتي لعدة معاني، منها أولا العيوب، مثل أعور وأعرج وأعمش وأعشى وأحور، لا أحور جميلة، أخرق، أحمق، نعم. أو الصف الثاني أحور، أكحل، أدعج، أبلج، تدل على ماذا؟ على الجمال. الأولى عيب والثانية حلية، حلية جمال. ما معنى أحور بالمناسبة؟ إيه اللي في عينه حور، وش الحور؟ ما الحور؟ عين حوراء، صح، ما الحوراء؟ إيه الأحور باختصار الحور، يعني الحور الذي هو الجمال. أصبر إيه حور عين، الله من فضلك. شدة سواد العين مع شدة بياض بياضها، هذا الحور. شدة سواد العين مع شدة بياض بياضها، هذا يقال أحور. أحور هذا جمال، وجمال طبيعي. وفي ناس يركبون عدسات حتى يصير السواد إما شديدا ولا يتحول إلى أزرق أو أخضر أو، لكن يعني خلق الله يعني مقسم الأرزاق. طيب، المجموعة الثالثة ما معنى أدعج للفائدة بسرعة؟ أكحل الذي يولد وكأنه مكحول. في ناس يولدون سبحان الله من الجمال الذي يرزقون أنه يولد مكحولا، كأنه وضع في عينيه كحلا، فهو أكحل. وأدعج امرأة دعجاء، سعة العين مع يعني شدة ضيق أطرافها من هنا ومن هنا، مع الجانبين، طرف العينين ضيقان وفي الوسط واسعة، هذا خلق الله. ولذلك تلاحظون بعض النساء الآن أو أكثر النساء أو كل النساء يضعن هنا زيادة خطوط في العينين على اليمين على اليسار من أجل أن تكون عينها دعجاء. ومن الناس من يولد يعني أدعج العين، ومن النساء من تولد دعجاء خلقة. الأبلج يعني الصافي الواضح، الحق أبلج يعني واضح وصافي ومبين وظاهر. طيب، الثالثة أحمر وأزرق وأبيض وأسمر، واضح أنها تدل على ألوان. الأخيرة أفضل وأكرم وأطول وأحسن، تدل على التفضيل. بسرعة يا إخواني نجيب على هذه التدريبات. أنا أعلم أنني يعني أخذت من وقتكم، لكن تحملوا وإلا تكون واجب. لا ما أدري وين راحت. لا، لعلها إن شاء الله يعني نبدأ بها حديثنا الدرس القادم إن شاء الله. هي مجموعة من الآيات نعرب فيها الكلمات الممنوعة من الصرف. جزاكم الله كل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.